أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh! يا نور على نور على نور من القلب على اليد.